الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في كتاب أخلاق الشيوخ وأخبارهم لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع بقراءة الآثار أحب أن أذكر أمرا. أرسل إلي بعض الإخوة كلمة لأبي عمر بن عبد البر يقول فيها: قل لمن ينكر أكلي لطعام الأمراء أنت من جهلك عندي بمحل السفهاء. ويقول أيضا: لا يعرف تحريم أموال السلاطين عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم. ويكفي لدفع هذا الكلام ما ذكرناه من الآثار سابقا وما سيأتي ذكره، من أن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله كان يهجر من يتولى القضاء ومن يعلم أنه دخل على السلطان أو أكل. وأيضا ما حصل من الإمام أحمد من الإنكار على إسحاق، وفي الحلية لأبي نعيم أنه هجر عمه لأنه أكل من هدايا المتوكل. وأيضا ما روي عن ابن أبي رواد، وسيأتي وآثار كثيرة عن الفضيل وابن المبارك ومن سواهم، أنهم كانوا ينكرون على مجرد من دخل ولم ينكر، وكانوا ينصون أنك إذا دخلت فلا تأكل. فهل هؤلاء كلهم من السفهاء على مذهب أبي عمر بن عبد البر؟ وهل هؤلاء جميعا ممن لا يعتد به من أهل العلم؟ على أن الولاة في المشرق أحسن استقامة وأحسن حالا من الولاة في المغرب، إذ أن ذلك المدعو عبد الرحمن الداخل رحم الله موتى المسلمين، يعني عندما أقام دولة للأمويين في المغرب كانت مدخلا لعدد من أهل الباطل، وكان هو أول من سمح للنصارى بالإبقاء على كنائسهم، بل وإحداث الكنائس الجديدة. وليست هذه بأول واحدة لأبي عمر بن عبد البر، فإنه هو الذي ادعى أن كثيرا من الصحابة يفضلون عليا على أبي بكر كما في كتابه الاستيعاب، واحتج باحتجاج سمج حيث ادعى أن كثيرا منهم قالوا أن عليا أول من أسلم. وما علاقة هذا بالتفضيل؟ ولو كان الفضل يدرك مطلقا بأولية الإسلام لكانت خديجة أفضل أهل الإسلام مطلقا، ولكان من تأخر إسلام من تقدم إسلامه من الصحابة على عمر وهم كثر خير من عمر، وهذا يعني لا يقول به أحد. حتى أن ابن حجر الهيتمي على ما عنده من الضلال في الصواعق المحرقة تكلم في ابن عبد البر ورد عليه ردا قويا لكلمته هذه التي يعني كانت محلا لاحتجاج الرافضة. وأيضا هذا من قبيل قوله في عبد الله بن محمد بن عقيل أن من تكلم فيه هو أوثق ممن تكلموا فيه، والذين تكلموا فيهم مالك وسفيان. ولكن يبطل العجب إذا علمت أن هذا هو عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، فلابن أبي طالب هذه تكلم ابن عبد البر واحمر أنفه وادعى أن عبد الله بن محمد بن عقيل أوثق من مالك وسفيان ومن كل من تكلم فيه. والله المستعان، والله المستعان. والآن نكمل قراءتنا في الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: سمعت هارون بن عبد الله ابن عبد الله يقول: حدثني أحمد بن صدقة المصيصي عن رجل من أهل واسط قال: رأيت يوسف عليه السلام في النوم، فقلت: يا نبي الله، ما فعل سفيان الثوري؟ قال: ذاك معنا معاشر الأنبياء. وهذا في ذكر مناقب سفيان بعد أن ذكر مواقفه الشديدة والحازمة ممن يدخل على السلاطين أو من يعني من يراهم هو أمة جور. قال: وسمعت ابن مغلس يقول: سمعت أبا معاوية يقول: رأيت الثوري في النوم وهو في بستاء وهو يقرأ: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وإذا كان ابن مغلس هذا ثقة، فالسند الصحيح إلى أبي معاوية الضرير وهو مرجي. من؟ ما أدري، كان ابن الجوزي. ابن الجوزي له تصنيف أيضا في مناقب أبو عبد الله، أبو عبد الله الشافعي، أبو عبد الله وأحمد، أبو عبد الله ومالك، أبو عبد الله وسفيان الثوري، أبو عبد الله وبس، هذا أبو حنيفة شد حتى في الكنية. طيب، قال: سمعت سفيان بن وكيع يقول: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حاتم قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة ومعه الزهري. قال أبو حازم: سلم بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، وأبو حازم هذا رجل جليل وكلماته حسنة. قال: فبعث إلي فقال سليمان: يا أبا حازم، كيف النجاة مما نحن فيه؟ فقال: يسير هين، تأخذ المال من حله وتضعه في حقه. قال: فقال الزهري: إنه لجاري منذ كذا وكذا، ما علمنا أن عنده شيئا من هذا، يعني من هذا الكلام الحسن. فقال له أبو حاتم: لو كنت من الأغنياء لعرفتني. هذا رواه ابن أبي خيثم في تاريخه، ورواه أبو نعيم في الحلية بسياق أطول فيها موعظة شديدة من أبي حاتم رحمه الله. فقال له سليمان: تكلم يا أبا حاتم، إنما أنا هي تركت الناس ببابك، فإن أدنيت أهل الخير، يعني هذا كلام أبو حاتم، ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير. قال: فقال: ارفع إلينا حوائجك. قال: قد رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه، مما أعطاني منها قبلت، وما زوى عني منها رضيت. الله أكبر. طبعا هذا فيه سفيان بن وكيع، وتوبع سفيان رجل جليل، لولا أنه ابتلي بوراق له، يعني كان يدخل عليه، وفي العادة يدخلون مرفوعات، ما يدخلون مثل هذه الأخبار. قال: سمعت أحمد بن محمد بن هانئ الطائي يقول: حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال: مر سليمان بن عبد الملك على المدينة يريد مكة، فقال: هل بالمدينة أحد قد أدرك عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له: أبو حاتم سلم بن دينار. فأرسل إليه فدعاه، فلما دخل عليه فقال له: يا أبا حاتم، ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حاتم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، والله ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك. فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب اللي هو الزهري، فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا. هي تعتب علي وكأنك تعرفني. ما أعرفك أنا حتى تعتب علي بالمجيء. فقال سليمان: يا أبا حاتم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. لا إله إلا الله. سمعت أبا جعفر الأنصاري يقول: حدثنا أبو عبد الملك الفارسي عن الفريابي قال: سمعت ابن أبي ذئب يحدث سفيان قال: دخلت على أبي جعفر وعنده الحسن بن زيد وهو أمير المدينة، فقال الفريابي وكان أخا لابن أبي ذئب، يبدو أنه يعني كان صديق له، فقال له أبو جعفر: يا أبا الحارث، ما تقول في الحسن؟ قلت: يصيب ويخطئ. قال: دع هذا عنك، فإن الأنبياء تصيب وتخطئ. هل يتعمد؟ أي طبعا أن الأنبياء يخطئون، هذا إجماع سني، حتى وقوع الصغائر إجماع سني، لولا أنه هذه الأيام صارت عجيبة، يعني يأتيك يقول من مؤاخذات الكبار على فلان أنه يقول الأنبياء يخطئون، عجيب والله. قلت: نعم. قال الفريابي: فوقع الحسن في أمر عظيم ولكنها أغفار قريش. قال: فأشلاهما ثم استراح نحو هذا. قال: يا أمير المؤمنين، إن أبا الحارث عفاه الله لو سأله أمير المؤمنين عن نفسه لقال له، يعني كيف خرج منها. فقال له أبو جعفر: ما تقول في أمير المؤمنين؟ يسأل ابن أبي ذئب ما تقول في بعد أن قال في أخيه وصديقه ما قال؟ قال يعفيني أمير المؤمنين. قال قل، قال يعفيني أمير المؤمنين، قال فإني لا أعفيك. قال قلت اللهم قد رأينا جورا. يقول لأبي جعفر، وأبو جعفر أبو جعفر كما يقول الإمام أحمد إذا ذكر شدة ابن أبي ذئب. قال فغضب ثم أقبل علي فقال وما يدريك، وما يدريك أعرابي؟ وقال على ساقيه يقولون على ساقي ما هذه كان ها أعرابي وما يدريك يشير على ساقيه كان يقول له حفاني. أعرابي يعني أنتم أعراب، يقولون اشتريت جارية بكذا وكذا واشتريت غلاما بكذا وكذا وتنسون أمثال الجبال من حسناتنا، ما عندكم موازنات الثغور والسبيل والمساجد، أو كما شاء الله أن يقول، إنما تريد أن تقول قد فعلت لأمير المؤمنين وقال لي أمير المؤمنين. أنت يعني تنكر علي لتخرج وتقول للناس أنا أنكرت عليه وقلت له، يعني ترائي بهذا الأمر، وما أكثر المرائين بهذا الأمر اليوم. قال قلت يا أمير المؤمنين خطري في نفسي أكثر من هذا. قال وقيم الصلاة العصر فصلى فصلى فلما سلم تناول نعلي فقال لي الربيع كما أنت، تناولت نعلي فقال لي الربيع كما أنت. قال فقلت قد أسمعت أمير المؤمنين فأردت، قد أسمعت أمير المؤمنين أمير المؤمنين فأردت أن أدفل في وجهه. فقال أبو جعفر كف عنه يا ابن الفاعلة، إن إلا أنه لم يكن سبحان الله ما أردت أن تبلغ به هذا. يعني هو هذا يقول للأمير أنا يعني أردت أن أدفل في وجه ابن أبي ذئب لما قال لك كذا وكذا، فشتمه أبو جعفر. فإن لله وإن إليه راجعون. قال سمعت أبا جعفر الخراساني يقول حدثني أحمد بن صالح قال حدثني ابن أبي هدي قال سمعت ابن أبي ذئب يحدث سفيان الثوري قال قلت لأبي جعفر أنا خير لك من ابنك المهدي. فقال له سفيان سبحان الله وما حل لك أن تقول المهدي. فقال ابن أبي ذئب سبحان الله كلنا مهدي هداه الله. يعني سفيان ينكر عليه هذه، كيف تسميه المهدي؟ أن هذا اللقب يعني لا يحل أن يلقب به هذا الرجل، ليس مهديا. فيقول له كلنا، وهذه ألقاب انتشرت المنصور والمهدي. وما ذكر ابن تيمية من فضل بني أمية على بني العباس أنهم لم يكونوا يتلقبون بهذه الألقاب، ألقاب المهدي والمعتصم ثم أنه بنو أمية لما بنوا دولتهم في الأندلس صاروا يقتدون ببني العباس. وقال من قال يعني يسخر منهم مما يزهدني في أرض أندلس، ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب ملك في غير مملكة كالهريح كانتفاخا فولة الأسد. سمعت هارون بن عبد الله يقول حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر جعفر بن برقان هو سند جزري قال دخل يعني ميمونا مع عبد الله بن عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عامر في مرضه الذي مات فيه، فشكى إلى القوم ما كان فيه، فقالوا لقد وصلت الرحم وبنيت المنارات واتخذت المصانع وحفرت الآبار وحملت ابن السبيل وذيت وعين عبد الله بن عامر إلى عبد الله إلى ابن عمر أي شيء يقول؟ أي ابن عمر ما هي ابن عامر. فقال ابن عمر إذا طابت المكسبة زكت النفقة، ها؟ إذا طابت المكسبة زكت النفقة وسترد فترى. قال جعفر وحدثني ميمون لما صرنا بالباب أو خرجنا فقال ابن عمر والله لئن كان ليس لكم تبعة فيما أخذتم وأجرتم فيما أنفقتم لقد سبقتم الناس سبقا بعيدا. هذا رجل أمير مريض يحتضر، فالناس يذكرون له ما فعل من الصدقات وما فعل، فابن عمر هدم هذا كله وقال لهم، قال إذا طابت المكسبة زكت النفقة. عندي في الحاشية رجل صاحب الكتاب معلق مصور يقول فيه ونحو في التلمذي وغيره قال ثم حدث بحديث لا يقبل الله صدقة من غلول. أي من غلول، نعم. فيشير إلى أنك هذا المال الذي تتصدق به وتنفق وتفعل إذا كنت أخذته من أموال المسلمين ومن حقوقهم فلا أجر لك في هذا. وهذا ما ينبغي أن يقال للأمير إذا أنفق وإذا أعطى، إذا قد يكون أخذ من هؤلاء ليعطي هؤلاء. وهذا إسناد صحيح لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شريك بن عبد الله كما في الحلية لأبي نعيم أعطى زائدة، جاء زائدة وهو طبعا قاض أعطى، فجاء زائدة إلى سفيان الثوري فأعرض عنه وقال لم يجد شريك أحدا يصيبه بدنسه غيرك. قال وأخبرت عن يعمر بن بشر قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثنا ابن أنعم، طبعا هذا شديد الضعف واللي بعده شديد الضعف، عن إبراهيم بن مثقلة عن رجاء بن حيوة أنه نظر إلى طاووس في المسجد فانصرف إلى سليمان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فيما أظن إلى سليمان بن عبد الملك، وسليمان يومئذ ولي عهد، فقال رجاء لسليمان رأيت طاووسا في المسجد فهل لك أن ترسل إليه؟ رجاء من عباد وفضلاء أهل الشام، فأرسل إليه سليمان، فلما أتاه قال رجاء لسليمان لا تسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يبتدئ. فلما قعد طاووس مكث طويلا ثم قال له ما أول ما خلق الله؟ ثم قال له فقلنا لا ندري، قال أول ما خلق الله القلم، قال تعلمون آخر من يموت؟ قلنا لا، قال آخر من يموت الموت. ثم قال تعلمون أبغض، هل تعلمون أبغض خلق الله؟ قال فقلنا لا، قال إن أبغض خلق الله إليه عبد أعطاه الله سلطانا فعمل لمعصيته. ثم قام فارتفع، قال فرأيت سليمان يحك رأسه بيديه حتى خشيت أن تجرح أظفاره رأسه. لا إله إلا الله. عندك حسان إبراهيم بن من؟ مسقلة. وكذا جاء ولا أرى إلا أنه خطأ عند المحشر. والصواب أن إبراهيم نبي عبد الله. ماشي. طب. طبعا خلق القلم تكلمنا عليه في دروس العقيدة لكن ولا مجال هنا، وإنما المراد هذه الموعظة. وسمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول حدثني محمد بن عمرو بن مصعب المروزي قال لما دخل سفيان على الثوري على الخليفة أبي جعفر فسأله أن يحدثه فحدثه بحديثين، أحدهما من حديث بني إسرائيل والآخر من أحاديث البحر. قال فلما خرج من عنده قال الخليفة لأصحابه تدرون لما حدثنا بهذين الحديثين؟ أبو جعفر كان فقيها قبل أن يدخل في هذا. قال فقالوا لا ندري، قال فقال إنه جاء الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن البحر ولا حرج، فأحب أن يحدثنا بحديثين لا يحرج فيهما. سمعت أبا عبد الله هذا أحمد بن حنبل يقول كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند السلطان فيسكت مالك ويتكلم ابن أبي ذئب، ولقد دخل على أبي جعفر فصدقه فأمر له بشيء فلم يقبل وفرض لولده، هكذا يقول أهل المدينة، يثني عليه بعدم الأخذ خلافا لابن عبد البر الذي يقول أنت عندي محل السفهاء إن حرمت هذا. الله المستعان. فالآن يقارن بين عالمين فيثني، فيفضل ابن أبي ذئب على مالك بأنه كان يصدق الأمير ويتكلم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت حمادا الخياط يقول كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد المسيب بالصرامة. سعيد لمن قرأ آثاره يعلم ما حصل له من الامتناع، وحتى ذكرنا أثر إبراهيم النخع ذلك رجلا ارتفع بمنعته ورفضه أن يبايع لخليفتين معا ورفضه أن يزوج ابنته إلى ابن عبد الملك وما حصل له من عبد الملك وأضرابه حتى رفض الجلوس مع عبد الملك. قلت لأبي عبد الله سعيد المسيب ضربوه؟ قال نعم، ولقد أعطي مرة عطاء فقال لا أقبل حتى أعلم أنهم جبوه في حقه وأنفذوه في حقه. فساعده على ترك العطاء سالم والقاسم، هذا ثلاثة من التابعين، وهذاك يقول لا أعرف أحدا ممن يعتد به من أهل العلم يحرم عطايا السلطان. وقال لم تبقى في زمن فتنة حلقة في المسجد إلا حلقة سعيد المسيب، زمن الفتنة الذي كان فيه اقتتال البحر. هذا ليس بحديث، ما ورد إلا بالخبر. أي نعم. وسمعت أبا عبد الله يقول وذكر أصحاب عبد الله أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود قال فقال كانوا متعبدين لا يأتون السلطان. وذكر طاووسا فقال كان شديدا عليهم. هذا يثني فيه أحمد على الناس يتكلم عن التابعين هكذا يتكلم. لقد افتعل ابنه كتابا على لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه 300 دينار فبلغ طاووسا فباع ضيعته فبعث بها إلى عمر فأريد طاووس أن يدخل على أن يدخل على ابنه فأبى أو قال ما دخل إلا في وقت الموت. هجر ابنه عبد الله أو غيره لما بعث إلى عمر بن عبد العزيز افتعل كتاب أن باسم طاووس أننا نريد من كيت وكيت. فعمر بن عبد العزيز يعني يتنزه عن أعطية عمر بن عبد العزيز فكيف من هو دون عمر. وأرجع له وذاك يقول لا نعلمه عن أحد ممن يعني إذا كان عمر بن عبد العزيز يتنزهون عن أعطيته فسبحان الله يا أخي هؤلاء المتأخرون ما أدري ما صنعوا. وقال لي أبو عبد الله كتبته عن عبد الرزاق عن رجل سماع عن طاووس أن ابنه افتعل على لسانه كتابا عن عمر بن عبد العزيز فذكر القصة. سمعت أبا عبد الله يقول قدم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فدخل على الخليفة وابنته على عنقه. هو دخل هذا لكي يريه يعني أني يعني لا أعظم ذلك التعظيم. حمل ابنته على عنقه ودخل عليه كأنه يدخل على أحد أصحابه أو غير ذلك. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان شامي. قال وسمعت أبا عبد الله يقول دخل الإفريقي على أبي جعفر فوعظه وكلمه وقال حج من مصر بأهل مصر معه النساء وغيرهم. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي كان صديقا لأبي جعفر قبل أن يتولى الخلافة. فلما تولى أبو جعفر ما استفاد من هذه الصداقة شيئا لا رحل إليه من إفريقية من مصر إلى بغداد وقال له كلمة الحق ثم عاد. وسمعت علي بن مسلم الطوسي يقول حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال كنت ببغداد مع أخي قال فكان ثم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال فدخل على أبي جعفر يوما فقال له يا ابن أنعم أما تحمد ربا أراحك من باب هشام وذوي هشام يعني هشام بن عبد الملك وما كنت ترى بأبوابهم يعني من الجور وكذا. قال فقال قل شيء كنت أراه بباب هشام إلا وأنا أرى منه اليوم طرفا. قال فغضب أبو جعفر فسكت ثم أقبل عليه فسكت ثم أقبل عليه فقال ما منعك أن ترفع ذاك إلينا وأنت تعلم أن قول وأنت تعلم أن قولك عندنا مقبول. قال إني رأيت السلطان سوقا وإنما يحمل إلى كل سوق ما يجوز فيها يعني ورأينا الظلم عندك هو الجائز. قال فغضب أبو جعفر أيضا ثم قال له كأنك قد كرهت صحبتنا. قال والله ما يصاب المال والشرف إلا من صحبتك وصحبة من هو مثلك ولقد تركت عجوزا لي كبيرة وإني أحب الرجوع إليها. قال اذهب فقد أذنا لك. فقام فخرج. وهذا إسناد صحيح. عبد الرحمن زياد بن أنعم طبعا يعني يؤسفني أن أقول أن حديثه ضعيف جدا لكن سبحان الله. قال وسمعت الوليد بن شجاع يقول حدثني إبراهيم بن أعين عن صالح المري وهذا أيضا ضعيف جدا وانظر ضعفائهم كيف كانوا يتكلمون. قال دخلت على المهدي فقلت احمل لله ما أكلمك به فإن أولى الناس بكلامه أحملهم لغلظة النصيحة في أمر الله وجدير من له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرث أخلاقه لأنه هؤلاء عباسيون المهدي عباسي ويأتم بهديه وقد ورثك الله من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك فمهما أوعيت من حجة أو ركبت من شبهة لم يصح لك بهما برهان من الله حل به من سخط الله حل به من سخط الله وعقابه بقدر ما تجاهلت من الحق أو أقدمت فيه من شبهة الباطل وبقدر ما تقلدت مما عمدت السلامة من تقلده. واعلم أن محمدا خصم من خالفه في أمته، خصم من خالفه في أمته يبتز أحكامها. نعم ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فشاق الله عليه، ومن كان محمد خصمه كان الله له خصما، فاعدد لمخاصمة الله ومخاصمة رسوله حججا تضمن لك النجاة أو استسلم للهلكة. موعظة شديدة سبحان الله. وإياك وخدع الشهوات فإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع هوى يدعيه إلى الله قربه. الله وإن أثبت الناس قدما يوم القيامة آخذهم في أمر الله باليقين، فمثلك لا يكابر بتجريد المعصية ولكن تمثل له الإساءة إحسانا ويشهد له عليها خونة العلماء. الله أكبر. وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراءك، يعني بخيانة الخائنين والذين يزينون لهم الباطل. فأحسن حمل النصيحة فإني قد أحسنت إليك الأداء ولا قوة إلا بالله. قال فبكى وبكى من حوله. هكذا كانوا ينصحون. قال سمعت أبا إسحاق حرمي بن يونس يقول حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الكوفي أبو يعقوب قال دخل محمد بن طلحة بن مصرف هذا اليامي على المهدي قال وأنا شاهد يرفع في مظلمة له فأقاموه في الدار. قال وكانت السماء تجيء بمطر خفيف. قال وكان محلول الإزار وكساؤه كذا مائل على شقه. قال فناداه محمد بن طلحة للمهدي أو في الحق أو في أو هكذا أو في الحق هذا أن تكون في الكن ونحن في المطر. فضحك المهدي يعني أيه عندي في الكن ضبطها يعني أنت تكون نحن في المطر تمطر علينا وأنت تكون مستورا من المطر مرتاحا. قال فقال أبو عبيد الله يا أمير المؤمنين أما تعرف من هذا؟ هذا محمد بن طلحة بن مصرف. قال فقال له المهدي ادخل يا عم ادخل. قال فدخل فلما جاوز الباب وصار في البيت جلس مكانه. قال فجعل المهدي يقول ارتفع إلينا ها هنا يا عم إنا لم نثبتك يعني لم نعرفك. قال فقال مكاني صالح لست أريد الكرامة بالمعرفة. قال وكان قد أخذ له طعام. فقال له المهدي إن طعامك أخذ والطعام رخيص والطعام اليوم قد ارتفع. قال ما أنت من غلائه ومن رخصه أعطني طعاما مثل طعامي. قال وجعل المهدي يضحك إذ جاء منه مثل هذا. فلما فرغ فقال له المهدي ألا تعيننا على أخيك؟ قال أي إخواني؟ قال سفيان بن سعيد يعني تجعله يأتينا ويدخل علينا. قال فيصنع ماذا؟ قال نبعث إليه فيكون قريبا منا نستشيره في الأمر ونقبل ما يشير علينا. قال إذن تكون له الحجة علي. قال المهدي كيف تكون له الحجة عليك؟ قال رأيت لو قال إن عملوا بما علموا فجاءهم ما لا يعلمون فاحتاجوا إلي فيه ماذا كنت قائلا له؟ قال فقال فأشر علي أنت. قال فجعل يشير عليه افعل كذا وتفعل كذا. قال فعرفت منه فضلا. ثم قال أو غير هذا؟ قال تنادي في الناس الصلاة جامعة فإذا اجتمعوا أخذت بيدك فصعدنا المنبر فسألت الناس أن يسوغوك ما أغلقت عليه بابك يعني يبيح لك هذا الذي أغلقت عليه بابك مما ترى من النعيم. ثم تستقبل الغد وفيما وراء ذلك. قال فسكت الآخر عنه فما زاده في الكلام وكان آخر ما كلمه بعد. قال إسحاق فخرج ويده في يدي فقلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت له؟ أرأيت لو فعل أي شيء كان ينفق على عياله؟ قال تقول لي أي شيء كان ينفق على عياله؟ يبيع قمشة وينفق على عياله. يعني يقول في الخليفة هذا الكلام. ما جبت الشاي؟ طيب يعني يشير على الخليفة ما تصنع كل يوم تصعد أشربوا معلش أشربوا وانت جيب واحد. خلاص خلصت تفضل لأنه صار عصير مو شيء. طيب أن تقوم كل يوم على المنبر وتقول للناس سوغوني أبيحوا لي هذا الذي أنا فيه، لأنهم يرون أن ما في ما عليه الأمراء من الترف ومن مزي ومن أصناف الإدلال في الطعام وغير ذلك كانوا يرونه لا يجوز لهم، وفي الأمة فقراء. وقد دعا أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب إلى خبز وزيت، فأكل عمر خبز وزيت ومسح بطنه، قال لا تمررن يا بطن عمر الزيت ما دام السمن يباع في القلال. فكان لا يستحل أن يأكل شيئا زائدا والناس في جوع ومجاعة. ولهذا تجد أبو صالح السمان يسأل سعدا وأبا سعيد وعائشة وغيرهم هل يجوز أن أدفع المال إلى أمة الجور وهم يفعلون فيها ما يفعلون. طبعا غريب، يعني في ذلك الزمن من هم أمة الجور؟ هؤلاء جماعة من بني أمية ما كانوا يصنعون، كانوا يتوسعون بالدنيا في الدنيا فقط. حتى قال له ابن عمر في إحدى فتاويه قال أعطيهم الزكاة ولو تمزعوا بها لحوم الكلاب. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال أتي أبو بكر رضي الله عنه بسيوف ثلاثة من اليمن أحدها محلا، فسأله السيف ابنه عبد الله بن أبي بكر، قال فبسط أبو بكر يده إليه ليعطيه إياه، فقال له عمر بن الخطاب بل إياي فأعطه، فقال أبو بكر أنت أحق به. فلما انصرف به عمر إلى منزله فنزع حليته فجعلها في ظبية وراح به وبالظبية إلى أبي بكر وقال استعن بها على بعض ما يعروك، فدفع النصل إلى عبد الله بن أبي بكر ثم قال أما والله لقد دعاني إلى ما فعلت النفاسة عليك يا أبا بكر، ولكن النظر لك. قال فبكى أبو بكر وقال يرحمك الله. قلت لأبي عبد الله تعرف الرجل ينبه الرجل على الشيء، وذكرت له هذا الحديث عن الوليد بن مسلم، فقال كتبته عن رجل عن الوليد، أي أنه فعلتها حرصا عليك أن تكون قد أعطيت ابنك شيئا وأنت أمير، فيكون ذلك مما يعني يؤخذ عليك. طبعا هذا في السند انقطاع، من كان رجال ثقات لعبد الرحمن الكعب ما أدرك الشيخين، ولكن مثل هذا يمشى في الموقوف. قال سمعت فتح ابن أبي الفتح العابد يقول كنا على باب يزيد بن هارون فسمعت ابن أبي خدوية يعني سهلا يقول عرفت النقص في القراء، أني دخلت لهؤلاء القوم في شيء فلم ينفض عني أحد، يعني أني دخلت في أمر الولاية فما هجرني أحد منهم، فعرفت أن القراء نقصوا عما كانوا عليه قديما، ضعفوا في أمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم ذكر وكيع في أخبار القضاة أن عددا كبيرا من السلف هجروا أناسا في دخولهم للقضاء، يهجرونه لأنه دخل في القضاء وهو يكون فقيها، والقضاء حكم ما أنزل الله. واليوم يزكي بعضهم بعضا إلى هذه المجالس، مجالس التشريعية، صوتوا لأخينا فلان ذكي في منهجه وكذا وكذا. سيأتي أثر الفضيل الذي يقول أثر المبارك يقول الذي يقول لو ذكروا لي الفضيل ما أشرت به. مجالس مبنية على التشريع مع الله، مبنية على الديمقراطية الطاغوتية، يزكي بعضهم بعضا لها، ومن يدخلها لا يهجر ولا يثرب عليه ولا يفعل به شيء، بل بعض الناس يصيرون يطلبون وده طلبا للمصالح الدنيوية التي يحوزها هذا الرجل من هذا المنصب. قال سمعت الوليد بن شجاع يقول حدثني سويد بن عبد العزيز عن سيار عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث بشر بن عاصم على الصدقات فذكر الحديث وقال يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث من ولي للمسلمين سلطانا أوقف يوم القيامة على جسر جهنم يتزلزل به الجسر، فإن كان محسنا نجا، وإن كان مسيئا خرق به الجسر فيهوي في قعرها. فانصرف عنه عمر كئيبا حزينا، فلقيه أبو ذر فقال: يا عمر، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: وما يمنعني وقد سمعت بشرى ابن عاصم يحدث بكذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: أو ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال ولي للمسلمين سلطانا إلا أوقف يوم القيامة على جسر جهنم فيتزلزل به الجسر حتى يزول كل مفصل عنه، كل مفصل عن حقه. فإن كان محسنا نجا، وإن كان مسيئا خرق به الجسر فيهوي في قعرها 70 خريفة سوداء مظلمة ليس لها نور. فأي الحديثين أوجع لقلبك يا عمر؟ قال: كل قد حزنني، فمن يأخذها بما فيها. هذا في ثويد متروك، نعم، والحديث منكر بمرة. وفي موطأ مالك أن عمر كان يعني يتخلى، فرآه فكان يناديه بعض الصحابة: أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. فسمعه يقول: عمر أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين، لتتقين الله أو ليعذبك الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت تحكم 1000 من البشر، 2000، 10,000، ملايين، تسأل عنهم واحدا واحدا، واحدا واحدا تسأل عنهم وعما نابهم في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم وحقوقهم عليك. وإن الله لسائلهم عما استرعاهم به. ولهذا كان السلف يهربون من أمور الولاية وما قاربها وما قارنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال ها وها، ومن أكثر الناس هؤلاء الولاة، أكثر الناس أموالا. فإذا اجتمعت كثرة المال مع الحكم وأن الله سيسألك، ثم اجتمع مع ذلك جور وخبط وخلط، فقد تم خسران الرجل. إلا أن يتداركه الله برحمة منه. فكيف إذا كان ذلك مقرونا بجلب مبادئ هدامة وعقائد خبيثة من بلدان الكفر كالديمقراطية والاشتراكية وما قارنها إلى المسلمين وبثها بينهم؟ فكيف إذا قارن ذلك حرب السنة؟ فكيف إذا قارن ذلك؟ الله المستعان، البلاء شديد، البلاء شديد، البلاء شديد. سمعت زياد بن أيوب يقول: حدثنا أبو سفيان الحميري عن الضحاك بن حمرة، هكذا كان الضحاك بن عزرب، قال: استعمل عمر الخطاب عليه السلام، بن حمرة، استعمل عمر الخطاب عليه السلام رجلا على الصدقات، فرآه بعد أيام مقيما لم يخرج، فقال له عمر: ما يمنعك من الخروج؟ قال: أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ فقال الرجل: لا. فقال له عمر: ولماذا؟ قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي شيئا من أمر الناس أقيم يوم القيامة على جسر في النار ينتفض به ذلك الجسر حتى يزول كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا، وإن محسنا بإحسانه نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا خرق به الجسر به ذلك الجسر فهو في النار 40 خريفة. فقال له عمر: من سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو ذر وسلمان. فأرسل إليهما فسألهما فقال: نعم قد سمعناه. فقال عمر: فمن يتولاها بما فيها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضع وبست الفاطمة فيما يروى، وقد رواه النسائي في سننه موقوفا على أبي هريرة، ولعله هذا الأرجح. حدثنا شيبان قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: حدثنا أبو عتاب عن الحسن قال: دخل زياد بن أبيه على معقل بن يسار وهو مريض، فحدثه وسأله ولاطفه، فبينه وكذلك إذ قال معقل بن يسار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال ولي من أمر المسلمين شيئا فلم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا كبه الله على وجهه في جهنم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وزياد بن أبيه هذا معلوم أنه كان حاكما، وكان فيه من الجور ما فيه، وكان أخا لأبي بكر من أمه، وأبو بكر كان قد هجره ودخل أنس بن مالك على أبي بكرة يعني يستلطفه على أخيه، فقال له إنه اجتهد، فقال له أبو بكرة والحرورية اجتهدوا، فما كان. وسمعت وهب بن بقية يقول حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس إسماعيل بن أبي خالد، وهذا قيس بن أبي حازم. طيب، قال أتى بلال عمر حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد، فقال يا عمر، قال عمر ها أنا عمر، قال إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد، انظر عن يمينك وعن شمالك، انظر بين يديك وخلفك، إن هؤلاء الذين حولك ما يأكلون إلا لحوم الطير. فقال عمر صدقت، لا أقوم حتى تكلفوا لكل رجل من المسلمين مدين من طعام وحظهما من الخل والزيت. هذا فقالوا نعم يا أمير المؤمنين، قد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. هو المنى هكذا، ها أي أبو بكر الصديق يقف على المنبر ويقول أرجو أن يتم هذا الأمر أيها العريب حتى لا يبالي أحدكم اعتدم بزيت أو بالثمن. هذا أقصى شيء يعني كانوا يفكرون فيه الصحابة يعني رضوان الله عليهم. أما اليوم الزيت والثمن هذا كيف، هذا أكل فقراء أصلا، لابد من لحم، لابد من شيء من هذا. سبحان الله، أي ما هي هنا فعلا. قال سمعت هارون بن عبد الله يقول حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير يحدث أن سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي قال لعمر بن الخطاب عليه السلام يا أمير المؤمنين إني موصيك بكلمات فعهن واقبلهن واعمل بهن. قال ما هن يا سعيد؟ قال اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأحب لأهل الإسلام ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واقم وجهك وقضاءك وقضاءك أمر أمر أمر ها عندي أمري أمر ما استرعاك الله من قريب المسلمين وبعيدهم. يعني إذا وليت لا تولي فقط أقربائك، وعمر كان يراعي هذا جدا. والزم الأمر ذا المحجة يعنك الله على ما أمرك ويكفك ما همك، ولا تقضين في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك وتنزع عن الحق، ولا يختلف قولك وفعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل، وخذ الغمرات إلى الحق حيث علمته، ولا تخف في الله لومة لائم. هذه منقطعة ولكنها وصية جامعة عظيمة. فقال عمر ومن يستطيع هذا يا سعيد؟ قال يستطيعه من قضى الله في عنقه ما قضى الله في عنقك، وإنما منك أن تأمر فتطاع. هنا انتهت الرواية. سمعت عباس بن عبد العظيم أبو الزبير هو الذي يحدث، ما سمع هذا سعيد، والقصة صيغتها إرسال أن سعيد قال لعمر، هذه صيغة إرسال. عبد الرحمن السابق أيضا لم يسمع عمر، عبد الرحمن تكلم في سماع من جابر يعني. أي سمعت عباس بن عبد العظيم يقول حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر وهذا ضعيف جدا عن الزهري عن أبي إدريس قال دخل معاوية على أبي مسلم الخولاني يعوده فلم يعرفه، فقال يا أبا مسلم أما تعرفني أتجهلني؟ سل يا أبا مسلم أمير المؤمنين. قال فقال له إن اعلم أنك لو وليت أمر الأمة فعدلت إلا على قبيلة هي أذلها وأحقرها ما لحيفك بعدلك، فاستقم كما أمرت. لا إله إلا الله. سمعت محمد بن بشار بندارا يقول حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه، فذاك الذي يحملني أن دخلت إلى فلان فملأت أذنه. يقول أبو سعيد الخدري وهذا سناد قوي، الذي حملني أن دخلت قال سمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن قال حدثني يحيى بن إبراهيم الطائفي صديق ابن المبارك قال لما خالط ميمون السلطان ميمون المهران أو قال داخلهم كتب إليه صديق له أما بعد، فإن الذي أوجب حقك ما أصبحت له تاركا وعنه راعيا، وكنت لذلك منا كذلك. فلما قرأت صفاتك وبليت حفيظتك لم تجد لذلك عزما، واستبدلت به عوضا غير ما تركت، فلم نرى أن يضيع حقك ولا تقطع حرمتك دون الإعذار إليك. يريد أنك فعلت أمرا مستوجبا للهجر، ولكننا أردنا أن ننصح لك أولا، والاحتجاج عليك بتبصيرك غيب ما جهلت وتعريفك قبح ما أوقعت فيه نفسك، رجاء استنفاذك وحفظا لما مضى استنقاذك وحفظا لما مضى من حالك، فإن تقبل وتبصر فتوبة مقبولة وذنب مغفور إن شاء الله، وإن تقم فيصرفنا الله عنك ولا غنى بك عنه. فقد رأيت الشيطان قد زين لك سوء عملك ومناك المخرج من ذنبك، حتى كان عذرك في نفسك أن قلت أعف فلا أرزأ شيئا، ففي ذلك سلامة. وسأصف لك من أدى الأمانة إلى الخونة، أن تعلم أن ذنبهم ليس بأكثر ذنبا ولا أعظم جرما ممن أدى الأمانة إليهم، وذلك أنك تبدأ فتجيء، فتعدى على أهل عهد الله بتحميلك إياهم فوق طاقتهم وأخذك منهم ما ليس عليهم، فتكون مظاهرا على معاصي الله، ناقضا لعهد الله، خافرا لذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يعني سابقا لا أجبي فأخزن، فمن أين رأيت أنك سليم الأمانة على حفظ ما جمع من غير حله واستوثر به للإنفاق في غير حقه؟ يعني أنه كان جابيا له، فقط يجمع الأمور يجمعها ولا يأخذ منها شيء، فيقول بهذه الصورة أنا سالم، فيقول له كيف هذا الذي تجمعه؟ هل تعرف هو أتي من حل أم لم يؤت من حل؟ وظلم أولئك كان كثيرا، وهل سينفق في حقه وأنت تحفظه لهم؟ فإن قلت لا أجبي ولا أخزن، فعلى ما تضاهي من بزينه تشينك وتستره وتستره بهتك سترك، وتصلح دنياه بفساد دينك. إيه يعني إذن لماذا تخالطه؟ فلست في ذلك أبين خسارا في العاجل وأعظم جرما في الآجل، فاتق الله من أن توقع نفسك فيما لا تستطيع أن تخلصها منه، ولا قوة إلا بالله. قل سمعت محمد بن أبي الزرد الأيلي يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن هلال قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال كان سوار بن عبد الله وصاحب له يطلبان العلم، فلحق صاحبه بعض الثغور وولي سوار بن عبد الله القضاء، فكتب سوار إلى صاحبه يعتذر إليهم ما دخل فيه مباشرة، وذكر شدة الزمان وكثرة العيال وجفوة السلطان، يعني أنه إن لم يأخذ هذا جفاه السلطان وعنده عيال كثر والزمان عليه شديد وفقير، ويلي عند رجل يحكم بما أنزل الله في الجملة. فقال إن هذا بأحوال القوم اليوم، فكتب إليه صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا سوار فعليك بتقوى الله، فإن التقوى عوض من كل فائدة من الدنيا، وليس في الدنيا شيء وليس في شيء من الدنيا عوض عن التقوى، فإن التقوى عقدة كل عاقل مبصر به يستنير وإليه يستريح، ولم يظفر أحد مثل ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأس حبه، فكانت قرة أعينهم ومدة أملهم، وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب وراضوها رياضة الأصحاء الصادقين، وطلقوها عن الشهوات، فألزموها القوت المعلق، وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمان، حتى انقادت وأذعنت لهم عن فضول الحطام، فلما طعن في فضول الدنيا، طعن فضول ها فلما طعن فضول الدنيا عن قلوبهم وزايلتها أهواءهم. صحيح. فلما ضعن فضول الدنيا عن قلوبهم وزايلتها أهواءهم وصارت الآخرة قرة عيونهم ومدة أمالهم، أثبت الله في قلوبهم ينابيع الحكمة، وقلدت ينابيع العصم، وسطعت بهم نور المعالم الذين يشعبون الصدع ويلمون فيه الشعث، فلم يزالوا كذلك حتى أتاهم من الله موعود صادق اختص به العالمين، اختص به العالمين به والعاملين له دون من سواهم. فإن سرك يا سوار أن تستمع صفة الأصحاء الصادقين فصفة هؤلاء، فاستمع وسائلهم الطيبة فاتبع، وإياك وبنيات الطريق، شدة الزمان وكثرة العيال وجفوة السلطان. والسلام. سمعت أبا عبد الله ذكر حفص بن غياث يقول المصنف، فقال كان من العقلاء مع ما بلي به من القضاء، وذكر أن حفصا كان صديقا لوكيع وكان يرشد إليه، فلما ولي القضاء جانبه ولم يرشد إليه، هجره. سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يقول قال عثام لقد خفت من خفت الله في حبي لحفص، فلما ولي القضاء لم أدعو له دعوة، لأن المرء مع من أحب وهذا قاضي، فكيف اليوم من لا يخاف الله في محبته لمن يحكمون بالدساتير الوضعية ويجهر في ذلك على رؤوس الأشهاد؟ ما يخاف الله والمرء مع من أحب، الله يحشر معهم، الله يحشر معهم، والله يحشرهم مع أهل الرأي، والله يحشرهم مع أهل الكلام. يا رب كل من يدافعون عنهم ويقول عنهم من أهل السنة، أسأل الله عز وجل يحشرهم جميعا كلهم في صعيد واحد، وسيتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، أصلا هم متبرئين أصالة في الدنيا، ولكن هؤلاء ما أدري إيش يريدون بهم. سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال أخبرني عامر عن مسروق عن عبد الله قال يحيى رفعه مرة أو مرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حاكم حكم إلا جيء به يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يوقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله، فإن قال الله له ألقه ألقاه في مهوى 40 خريفة. ومجالد ضعيف. سمعت محمود بن غيلان يقول حدثنا أبو داود قال حدثنا عمر بن العلاء عن صالح بن السرج عن عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا خارج المعروف، وقد ذكر ابن حجر في هدي الساري أنه يعني أنه قيل أنه رجع، يعني هو يكون في هذا اعتذار جيد البخاري في تخريجه له، وعلى البخاري لم يحتج به أنه ورد له حديث شواهد. قال دخلت على عائشة فذكرنا عندها أمر القضاء، فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ما يتمنى أن يكون كان معلقا بالثريا وأنه لم يقضي بين اثنين في تمرة أو تمرتين. شك أبو أحمد، هذا قاضي العدل فكيف بقاضي الجور على أن الخبر لا يثبت. قال سمعت إسماعيل بن بنت السدي يقول حدثنا محمد بن سعد النصري عن ليث عن مجاهد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أحدهم يعني يوم القيامة ما ود أنه معلق بالنجم متذبذب وأنه لم يتأمر على اثنين أبدا. يا أخي إذا كان فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم 40 خريفة على أقوى الروايات، فما بالك برجل ولي أو جار أو شكا؟ والقضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. سمعت داود بن رشيد يقول حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام الدستوائي عن عباد بن أبي علي عن أبي حاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت ذوائب يعني الجدال كانت معلقة بالثريا يذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. سمعت سويد بن سعيد يقول حدثنا بقية عن صفوان بن عمر قال حدثني شريح بن عبيد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاضي ليزل في مزلقة أبعد من عدن أبين في جهنم. وشريح لم يدرك معاذا وبقية. معلوم تدليسه. أي وقد ذكر صاحب كتاب عقلاء المجانين أن عددا يعني ادعوا الجنون لئلا يلو القضاء. وسفيان الثوري هرب وحتى وجد صاحب قارب فقال له أردفني معك وإلا ذبحت بغير سكين، وكان الحرسي يتبعونه، فظن الرجل أن الناس يطلبونه ليقتلوه فأخذه، وهو سفيان تأول حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وذكر منصور بن المعتمر، يعني ذكر أن منصور المعتمر وهذا من أحسن من هرب من القضاء، ولعله ستأتي أخباره، هرب من القضاء وتوارى عن السلطان وأرسل مع صاحب الله، ذكره وكيع في أخبار القضاة، أن يسلم على أمه يعني من البر. فذهب هذا الرجل قال منصور يعني يسلم عليك، فقالت يدعوها أمير المؤمنين ليوليه القضاء فيذهب ويتوارى ثم يصاحب مثلك. سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاني يقول حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت عبد الملك بن أبي جميل يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال ابن عمر اذهب فقضي بين الناس، قال ويعافيني أمير المؤمنين، قال فإني أعزم عليك، قال لا تعجل علي، هل سمعت نبي الله يقول من عاذ بالله عاذ معاذا، قال نعم، قال فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا، قال فما تكره من ذلك فقد كان أبوك يقضي، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار، هذا معنى حديث القضاة الثلاثة الثابت، ومن كان قاضيا عالما فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو منه بعد ذلك. وهذا يعني حديث فيه ضعف المرفوع، إلا أنه معناه ورد في حديث القضاة الثلاثة. وكيف يجمع بين القضاة الثلاثة وذكر قاضي لم يعلم بالحق ثم قضى بالباطل فهو في النار، وحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، إذا كان مفرطا بالعلم ولم يبذل جهدا فإنه مع جهله لا يعذر. قال سمعت عبد الصمد بن يزيد يقول سمعت الفضيل يقول لا تغبط القضاة وارحم الرعاة ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا روي من طرق مرفوعا. وينبغي للقاضي إذا بلي بالقضاء أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، فإن له موقفا بين يدي الله غدا، وهذا صحيح عن الفضيل. اليوم يغبطون الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويغبطون أعضاء المجالس هذه التي يسمونها تشريعية. وسمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة قال لا يتقدم رجل على القضاء حتى يجترئ على السيف. وسمعت الوليد بن شجاع يقول حدثني الأشجعي عن مالك عن أبي حسين قال كنت عند الشعبي إذ جاءه خصمان فقال لي قل فيهما، قال فقلت ما أنا بقائل فيهما، قال فقضى بينهما ثم قال ما أدري أصبت أم أخطأت ولكني لم آل، ثم لعن أرغب الناس في هذا المجلس، قال حسبت يعني قال حسبت لعل ما يخبره، يعني لعن أرغب الناس في هذا المجلس مجلس القضاء، وأنه يعني قضى رغما عنه. سمعت أبا حامد الخرساني يقول نزل شقيق في بعض هذه المدن التي في طريق خراسان فإذا قاضيها قد أتاه فقال له شقيق تقرأ القرآن؟ قال نعم، قال فقرأ تبارك، فقرأ حتى بلغ أيكم أحسن عملا، فتلبب به شقيق ثم قال له أيكم أحسن مركبا، أيكم أحسن ثوبا، أو أيكم أحسن وجها، أو أيكم أحسن دارا؟ قال فقال القاضي لشقيق إني أعاهد الله، أو قال أعطيت الله عهدا إن دخلت في عمل حتى ألقى الله، يعني لا أدخل حتى ألقى الله. سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال طلب داود بن علي خلاد بن عبد الرحمن يستعمله على اليمن فذهب عقله، قال أبو عبد الله وكان من الأبناء، يعني الظاهر من الألباء، لا الأبناء ها قول في الأنساب الأبناء هم الذين ولدوا باليمن من أبناء الفرس. طيب الخبر القادم فيه طول وأنا تعبت، كل هذا ما هو شيء، خمسين أثر ما أظن أنه من الجيد. كم كان الوقت، كم أخذنا وقتا؟ ما أخذنا ساعة كم؟ يكفي يكفي يكفي. هو هذا الأثر 145 55. طيب طيب خلينا نقرأ خمسة آثار. سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول حدثنا أبو عبد الله البصري قال حدثنا محرز بن يسار يشكري قال قدم أبو عون من مصر وقتل بها من قتل واستولى على البلد. أرسل إلى حيوة بن شريح ائتني. قال فجاء فدخل عليه فقال إن معشر الملوك لا نعصى، فمن عصانا قتلناه، قد وليتك القضاء. قال وآمر أهلي. قال اذهب. قال فجاء حيوة بن شريح إلى أهله فغسل رأسه ولحيته ونال شيئا من طيب ولبس أنظف ما قدر عليه من الثياب، ثم قال ثم جاء فدخل عليه فقال من جعل السحرة أولى بما قالوا منا، فقض ما أنت قاض، فلست أتولى لك شيئا. فأذن له فرجع. يعني كما قتل فرعون السحرة ما في إشكال، اقتلني أنا. كأنه تكفل نفسه. الله أكبر. سمعت الوليد بن شجاع يقول حدثنا علي بن الحسن قال قال المبارك وذكر رجلا دخل في القضاء فقال المبارك حسبه يكشف عن أمره، يكشف عن أمره. وقد ذكر يعني يذكرون في طبقات الصوفية أن رجلا كان متصوفا 40 عاما ثم بعد ذلك ولي القضاء، كان يتعجبون منه، يقولون 40 عاما يكتم حب الدنيا في قلبه. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا سفيان عن عمر، وهذا طبعا صحيح للمبارك الذي فات، قال قال أبو الشعثاء كتب، هو جابر بن زيد أبو الشعثاء، كتب الحكم بن أيوب نفرا من أهل البصر القضاء، كنت أنا أحدهم، فلو بليت بشيء منه لارتحلت راحلتي، لارتحلت راحلتي ثم ذهبت في الأرض. لكنه يبدو أن الأمر، وهذا جابر كان يثني عليه ابن عباس في التفسير. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا جرير عن ليث عن سعيد بن جبير ألم تكن أرض الله واسعة، قال الهرب. وسمعت عباس العنبري يقول أنا ما أنهيت أثار سعيد إلى الآن ولا زلت فيها. وسمعت عباس العنبري يقول قال لي بشر بن الحارث قد فعل سفيان أمرا صار فيه قدوة هربه من السلطان. ومن اللطائف أيضا لما جاء هارون الرشيد، هارون كان ودعا مسعرا ليتولى القضاء، فقال له مسعر قال إن أهلي يقولون لي اشتر لنا كذا وكذا، فأقول لهم أعطوني حتى أشتري لكم، فلا يعطوني، لا يأتمنوني على المال، وأنت تأتمنوني على رقاب الناس. قال له هارون الرشيد إن بيننا وبينكم رحما، يعني فينبغي أن تتولى أنت، لأن بنو هلال هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصهر إليهم مرتين، في ميمونة بنت الحارث وفي زينب بنت خزيمة، وميمونة خالة ابن عباس وخالة خالد بن وليد، فكان داخل متداخلين معهم، يعني حتى الفضة كانت زوجته من بني الحارث، من بني هلال عفوا. فيعني مسعر ذكر أبياتا قال نعم تشاركنا قريش في تقاها وفي أحسابها شرك العناني، فما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني بناني، بنو هلال أو ولدنا القرشيين، وأما بنو بنان فما أعرف من ولده، ولكنه يبدو أنه يعني إلى أن تخلص من الأمر. وهذا كثير فيهم في أخبار من تخلص من القضاء وهرب أو فر منه. أي نعم، حتى أن سفيان لما قال له شريك أو فيما يروى يعني قال له لا بد للناس من قاض، قال له ولا بد للناس من كالناس ولا بد للناس من كذا ولا، وبدأ يذكر المهن الوضيعة، قال فلماذا لا تأخذ بهذه. يقول سمعت عباس العنبري يقول حدثني محمد بن جابر قال قيل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن سفيان لم يكن يأمرهم، قال الله أكبر أي أمر أشد من الفرار. فعلا هو الوالي إذا رأى أن الصالحين يفرون منه ولا يحبون مجالسته يراجع نفسه فيما هو فيه. ولهذا يأتي خبر سفيان الذي قال الذي لا يجالسهم هو الذي يأمرهم وينهاهم. يقول سمعت بعض المشيخة سمعت ابن المنذر إسماعيل يقول كنت أنا وعبد الله بن عثمان صاحب شعبة قدمنا على سفيان الثوري وكان قد ولي شريك القضاء فسمعنا سفيان يقول رحم الله منصورا قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن يعني بسبب أمر القضاء ثم يسكت ثم يقول قد رأيت منصورا ودخلت عليه السجن وإنما عرض بشريك يقول كان ينبغي أن يصبر حتى يحبس وجعلوه قاضيا ثم ما كان يفعل كان كلما جاءه رجلان قال قد عاقلت منكم عنكما ولا أحسن هذا. يا رجل حسن البصري ولي القضاء ولم يكن عمر بن عبد العزيز يحمد فهمه. القضاء أمر مختلف عن الإفتاء فيه دقة أكثر. تكلم ابن القيم على هذه المسألة بإطناف الطرق الحكمية. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.